ويلي ناوي على الخسارة يا من الاولي خبريني ما تقولي لي شنبغي غير به صبريني يطلع مرسون تيمو مشي بلي زير ديريه فيا ويلي ما حسيتيش فريمو سي بالا بيتك تبيع ليا ويلا بغيتي تلعبي ما تلعبيش بالقلوب سيفري راكي تبركي بصح غيد نوب رحمة ربي وحصلتي في المكتوب يا وليتي صغيرة في العينية وحرارة عشقك بردت فيا ويا حسرة يا حسرة يا حسرة من كتر بغيك وراكي تبيني لي حاجة عادية تحفتيش عليا وخسرتي خسرتك خسرتنا وجدتي انتيا ايه وليتي صغيرة بين عينيا وحرارة عشقك بردت فيا هي كي اللي ضربتيني بيها شفتيني بيها ضريتيني بيها هاكي ديك عصفاك صبرك قولي كادو تبعيك حتى حاجة عندي ما تخليها يا غير فوتيها وغير انسيها واللي غادي تبقى لي منك واللي ما نجم شردها لك هي كي اللي ضربتيني بيها وجعتيني بيها ضريتيني بيها واللي صغيرة بالعينية وحرارة عشقك بردت فيا يا حسرة يا حسرة يا حسرة من كنت نبغيك وراكيت بيني لحاجة عادية ما استحفظتيش عليا خاطر شاي قدني نصبر الدنيا صحيباتي اكتر فوق الخد عاش نزيد نهدر هنا نقصوها القلب تعمر غادي نوخر مراهيش تشكر عيني شيفتك والقلب يخبر انت معايا ومع وحدة حور هذا شي سفري مو يعتر كسب لي الخاطر شاي قدني نصبر الدنيا صحيباتي اطلع وشبتي هبتي يا سلامة حيرك في غيرك عرفتك محقورة محطمة ومخبونة وين بنيتك خرجتي نكارا ربي وكيلك روحي بسلامة خيرك في غيرك